الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الآثمين الظالمين. نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، واحد لا من قلة، وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء وخاتم المرسلين والأنبياء رسول الله محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد. يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد، ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن لقاء اليوم بفضل الله وعونه ومنه ورضاه حول كلمة الشهيد، عنوان لقاء الجمع بعنوان الشهيد. والشهيد الحقيقة ليست كلمة تقال على المنابر، وإنما هي فعال تصدر من كل بار لا فاجر، لأن الله تبارك وتعالى يصطفي من الخلق طائفة، فئة معينة من المؤمنين، يهديهم هذه الهدية ويعطيهم هذه المزية والعطية، بدليل أن الله تبارك وتعالى قال في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. عند من؟ عند من؟ عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد يتصور بعض الناس أن الشهادة تنال بما نراه بأعيننا من ضرب أو فتك أو تقطيع أو تمزيق أو تدمير أو تفجير. الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة، قال: لا يجد الشهيد من ألم الجراح إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. الأرصة، شوف الأرصة ألمها إيه، هو ده كل ما يشعر به الشهيد، هذا كل ما يؤتاه الشهيد من الألم. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جبل أحد، ومعه صلى الله عليه وسلم الصديق وعمر وعلي وعثمان، فاهتز جبل أحد طربا، فرحا، محبة، رضا، فخرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليه. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد. وكأن النبوة والصديقية والشهادة منازل ومراتب ومقامات. لذلك تجد أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن معدي كرب وعند الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: للشهيد سبع خصال. في حديث آخر يقول: للشهيد ست خصال، لكن أنا أتكلم عن حديث المقداد ابن معدي كرب الموجود في صحيح عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال: للشهيد سبع خصال. أي شهيد؟ الشهداء ثلاثة، ما توحدوا الله. ايه الكمامة بتمنع التوحيد ولا ايه؟ اسمع كلمة التوحيد، قولوا لا اله الا الله. مين نعم؟ الشهداء ثلاث، شهيد الدنيا والآخرة، وهو شهيد معركة الكافرين المقصود بلقاء اليوم، وشهيد الدنيا اللي هو رياء وشهرة، وشهيد لأجل الدنيا للمال لكذا لكذا، وشهيد الآخرة، وهم الشهداء بقى اللي قالهم النبي عليه الصلاة والسلام وجمعت في السنة. حديث يقول ثلاثة، حديث يقول خمسة سبعة، لكن علماء السنة جمعوا الشهداء غير شهيد الدنيا والآخرة اللي هو شهيد القتال زي شهيد 73 مثلا. هذا الشهيد اللي هو شهيد الآخرة أصيب بطاعون، بكورونا، بداء البطن، المرأة في النفاس، واحد وقع من جبل، واحد غرق في البحر، واحد اتحرق في النار. جمع أصناف الشهداء في السنة فوجدوهم 10 أصناف بخلاف. يبقى الشهداء ثلاث، دنيا وآخرة، وده المقصود. ولا تحسبن الذين قتلوا، آل عمران، شهيد الدنيا ده اغسل ايدك منه لانه مش من عندنا. طيب اللي هو بتاع الرياء والنفاق والسمعة وغيره. شهيد الآخرة وهم كثر باء، لان الله يريد ان يعلي مرتبة أمة رسول الله فيكثر منهم. واحد يجي له داء في بطنه، واحد في يتحرق، واحد يغرق، واحد يتهرس، واحد يموت طريق غريب. حتى من يدافع عن عرض، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، دخل على رسول الرجل، قال رسول الله أرأيت إن جاء رجل يأخذ مالي؟ قال له ما تدلوش. قال له فإن قاتلني؟ قال له قاتله. قال له فإن قتلني؟ قال له أنت شهيد، وإن قتلته؟ قال له هو في النار. هذا أيضا يدخل من بينهم. يبقى الشهداء ثلاثة، وخصال الشهيد كما قال سيدي محمد صلى الله عليه وسلم للشهيد 7 خصال عند الترمذي من حديث المقداد بن معدى يكرم كما صرح الألباني. 1، أول نقطة دم تطلع منه يغفر له بها، يغفر ذنبه مع أول قطر الدم. 2، وهو موجود يرى مقعده في الجنة. لذلك سمي الشهيد شهيد. لما توحد الله، لماذا سمي؟ 1، لأنه يشهد مكانته وهو حي. 2، أن الله قال أنه لا يموت، لذلك لا يصلى على الشهيد، وهي مسألة خلافية عند العلماء. مسألة 3 من الأئمة قال لا يصلى على الشهيد. لماذا لا يصلى عليه؟ لأنه حي، ولا يصلى إلا على الميت. هذا قولهم، هذا تفسيرهم. الشهداء كما قال سيدي احتفانا بعليه، سمي شهيد. 1، لأن الله ورسوله والملائكة يشهدون له. 2، الأرض تشهد له. 3، يشهد مقامه في الجنة. 4، أنه حي لا يموت. هؤلاء الشهداء الذين يقصدهم ربنا في الآيات لهم 7 خصال. أول حاجة أنه يغفر له بأول قطر الدم. 2، يرى مقعده في الجنة. 3، أنه لا يعذب عذاب القبر، لا يعذب في القبر. 4، يوم القيامة يلبس تاج الوقار الياقوت منه مثل كذا وكذا كما وصف رسول الله. 5، أنه لا يفزع الفزع الأكبر، ونفخ في الصور ففزع، لا يفزع هو. 6، أنه يشفع في 70 من أهله. 7، أنه يزوج 72 من الحور العين. اللهم اجعلنا منهم، فاسأل الله.